is like the sound. Wifiston, nique ta belle maman, mon lavo, ma fête à carton, téléton, t'chlali des bétons, chasseur de méton, flamme méton, chuté à mille fonds, top shirt sur la coque, bleu man à ardoc, cirque à lève le bloc, khourdi michel khouk, fil bar à necro, tiens au sacoche, mauvais cloche, sur man à rahmouk, j'd'achète full minouche, allo et tonton, fad dans mes mokoul, comme fustat de gol, t'es marceau cagoul, glock, flas acteur, gata ou des morceaux, leader binatrick, j'me chifna à bout. انا في الطورو تربو راه افوس معرم ند الصوت مينو ديال كويوت بوب بوب غاليهم هادو في المليون شامين غير البوشور خاطيهم طبرهم ما يقضيش في بحر لا كانون سرسيهم تقبنا الدنيا صاحبي ولا كوش دوزون جي عليهم هاد السنة صافي في يدي لازون حنا اللي نخلوها تجي فانتا تاكلها انجاز شعل الدراب تزيري مر ما كان في الانعاش حنا اللي عندنا كتيبه يا خرفان الاوباش شخصي لي قبل كرابكي كنت انت يا ماكاش قاصك ما يلهبش ما متحك قاعك في الكبريت واش دير صوندري لا في الدلافريت جوناس جامي صحات هربت عالسيرات من داك قضيات تسلك سلامات صوالي لي طاب في المؤسسات يدل امي مات طابو من القفات جراير كاشيات تزاير كاش ولات بنات الناس صغار تقيدو ديكيات شعلوهم بالنار فحموهم مفتات وفري اللي مستجور الله يرحم اللي مات غاليهم هادو في المليون شامين